جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: امرأة حجت قبل 5 مواسم وقد أحرمت وهي غير طاهرة، وعند وصولها لمكة قامت بالآتي: في اليوم الأول سعت وقصرت فقط، وفي اليوم الثاني طافت وقصرت فقط، وفي اليوم الثالث سعت فقط، هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فما هو الحكم ليكون حجها صحيحا؟ هذه عمرة، هذا مو بحج. يعني إذا كانت متمتعة وفعلت هذا الفعل للعمرة، يعني هذا العمل كونها تقصر 3 مرات وتبدأ بالسعي ثم تأتي بالطواف ثم تأتي بالسعي، على كل كونها في آخر الأمر أتت بطواف ثم أتت بعده بسعي، فإن ذلك يعتبر منها أداء للعمرة، وسعيها الأول في غير محلة وهو خطأ، وسعيها الثاني هو الذي جاء بعد الطواف، ولكن كونها قصرت بعد الطواف كذلك بعد السعي الأول هذا من الجهل، ولا يضرها ذلك ما دامت أنها جاهلة وغير عالمة. وإذا كان زوجها، إذا كان ليس معها زوج وما حصل منها شيء فلا شيء عليها، وإن كان معها زوجها فلذلك حكم آخر. يقول: تركت الصلاة لمدة 10 سنوات والآن قضيت منها 7 سنوات، فهل فعلي صحيح لأن في بلادنا أفتوني بوجوب القضاء؟ ليس فعلك صحيحا، وإنما عليك ما دمت تاركا للصلاة وقد وفقك الله عز وجل للتوبة مما قد حصل منك، الواجب عليك أن تحافظ على الصلاة وأن تتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل، ولا تقضي هذه الصلوات الكثيرة التي فاتتك وكنت تاركا للصلاة، احمد الله عز وجل على توفيقه لك وحافظ على الصلوات وأكثر من النوافل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل فقال أفطر؟ ما أعرف يعني شيء في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، والقبلة للصائم لا تؤثر، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يفعل شيء قد يترتب عليه محذور وهو أن يحصل منه انزال بسبب ذلك، لا يعرض نفسه لإفساد صومه وارتكاب هذا الأمر المحظور الذي لا يجوز. وإذا كان حصل منه تقبيل وما ترتب عليه شيء فإنه ليس عليه شيء في ذلك، وإنما لا يفعل ذلك حتى لا يكون عرضة لأن يحصل منه شيء يفسد صومه. هل يقدم الحر على العبد في صلاة الجنازة؟ يعني تقديمه وترتيبه أمام الإمام؟ الترتيب؟ نعم، والله الأمر في ذلك واسع، يعني كونه يقدم هذا كلهم يصلى عليهم وكلهم أهل الصلاة، وما يعني ما أعلم يعني شيء يدل على الترتيب. الترتيب يكون بين الرجال والنساء والصبيان، وأما بالنسبة للأحرار والعبيد ما في ترتيب فيما بينهم. يقول والدي توفي وكان عليه صوم كفارة لأنه صدم طفلا بشاحنة ولم يصم الشهرين علما أنه توفي إثر مرض مزمن السرطان. السؤال: هل أصوم عنه أم يكفي أن أطعم عن كل يوم مسكينا؟ وإذا كان علي الصوم مكانه فهل يجوز أن أقسم الصوم على مجموعة من أولاده؟ وهل تصام متتابعة أو مفرقة؟ الإطعام لا يكون في كفارة القتل، كفارة القتل ما فيها إطعام، لأن الله في القرآن ما ذكر إلا عتق رقبة وصوم شهر متتابعين. وأما الإطعام فلم يذكر في كفارة القتل، جاء في كفارة الظهار وجاء في كفارة الجماع في نهار رمضان، وأما القتل ما جاء فيه ذكر الإطعام، وإنما جاء فيه عتق رقبة إن استطاع، وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. وإذا كان قد مات ولم يصم فلوليه أن يصوم عنه أو لقريبه أن يصوم عنه، ويشترط التتابع في القضاء، يعني في صيام الكفارة، كفارة القتل يعني له شهرين متتابعين، لا بد من التتابع، يشترط في ذلك التتابع. وإذا كان يعني قسم على أناس فلا بد أن تكون متتابعة، بحيث يعني يصوم هذا إذا خلص هذا وهذا صوم ما يكون فيه فاصل، فيجوز توزيعها لكن لا بد فيه من التتابع، وإن فعلها واحد فكذلك لا بد فيها من التتابع. يقول: عندما أقوم بعمل يأتي في نفسي بعض من الرياء فأستغفر الله مباشرة، فهل أعتبر من المتكبرين؟ الإنسان لا يجعل للشيطان عليه سبيل، فهو يأتي بالعبادة طاعة لله عز وجل، ولا يأتي في ذهنه أنه يلاحظ أحد من المخلوقين، وإنما يأتي بها تقرب إلى الله عز وجل، ولا يجعل للشيطان عليه سبيل، لأن الشيطان إذا وسوس للإنسان وتسلط على الإنسان يضله ويرديه، فيجب أن يكون المسلم على حذر من الشيطان ووساوسه وإغوائه. يقول: أنا أسكن في جدة وقمت بعمل عمرة في شهر ذي القعدة، وإن شاء الله سوف أذهب للحج، فهل علي ذبح مع العلم أني من سكان جدة؟ إذا كنت من سكان جدة واعتمرت ورجعت إلى ما كان إلى, إلى, إلى, إلى, إلى بلدك أو مقر إقامتك فأنت لا تعتبر متمتع بهذا، ولكن الأولى لك إذا ذهبت للحج أن تحرم بعمرة من جدة وأن تكون متمتعا. إذا ذهبت من جدة للحج فأنت تحرم بعمرة تكون متمتعا، هذا هو الأفضل. وأما العمرة التي حصلت في أشهر الحج بأن ذهبت للعمرة ورجعت إلى مقر إقامتك سواء بلدك أو مقر إقامتك فإنك لا تعتبر متمتعا. هل هدي الحاج يجزي عن الأضحية، أضحية أهله في بلده؟ لا، ما يجزي، الهدي غير الأضحية، الهدي يتعلق بالحج قرانا أو تمتعا، وأما الأضحية فهي تفعل في مكة أو تفعل في أي بلد في أي مكان في يوم العيد وأيام التشريق، فلا يجزي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، هذا شيء وهذا شيء. هل هناك دعاء خاص لدخول مكة وكذلك لرؤية الكعبة؟ عند دخول المسجد الحرام في دعاء، سواء للمسجد الحرام أو أي مسجد في الدنيا، إذا دخل أي مسجد يقدم رجل اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم والرجيم. العظيم وبسلطان القديم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر, اللهم اغفر لي, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال مثل ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. عند دخول عند يقول, يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا دعاء عند كل مسجد مساجد, لا يخص المسجد الحرام ولا غيره. وما أعلم دعاء خاصا يعني عند رؤية الكعبة, لا أعلم شيئا في ذلك. يقول جئت من بلدي في السنة الماضية لعمرة في رمضان وذلك أول مرة, وبقيت في جدة إلى الحج. أعيد. جئت السنة الماضية لأداء العمرة في رمضان وكان ذلك أول مرة, وبقيت في جدة إلى الحج, ثم دخلت مكة بدون إحرام بسبب منع دخول مكة, وحججت بنية التمتع وذبحت هديا واحدا للتمتع, هل في حجي شيء ناقص؟ أولا ينبغي الإنسان أنه يتقيد بالتنظيم الذي عملت في الدولة لمصلحة الجميع. كان السائل يقول أنه جاء لأول مرة في رمضان العام الماضي وأدى عمرته, بقي في جدة ثم دخل مكة بدون إحرام لأنه بسبب منع دخول مكة, فحج بنية التمتع وذبح هديا واحدا, فهل حجي فيه شيء ناقص؟ أقول أن الإنسان عليه يتقيد بالتنظيم الذي وضعته الدولة لمصلحة الحجاج, وهو أن المقيمين في المملكة سواء كان من أهلها أو من الوافدين إليها لا يحصل منهم الذهاب للحج كيفما أرادوا, لأنه يترتب على ذلك المضرة بكثرة الزحام ومضايقة الناس الذين كثيرا منهم مفترضون. وإذا كان الإنسان قد حصل منه أنه ذهب من جدة من دون إحرام فقد تجاوز الميقات بدون إحرام, لأنه إذا كان أقر إقامته في جدة وذهب إلى مكة فإنه يحرم من جدة. وإذا كان تجاوز الميقات فعليه فدية لكونه تجاوز الميقات غير محرم. وإذا كان أتى بعمرة وانتهى منها ثم أتى بحج فإنه يكون متمتعا, ولكن عليه هدي التمتع وعليه الفدية لمجاوزته ميقاته بدون إحرام. والذي ينبغي كما قلت للإنسان أن يترك الفرصة لغيره, إذا أدى حجه وأدى فرضه يترك الفرصة لغيره. يقول انتهيت من عمرة التمتع قبل يومين, فهل إذا ذهبت إلى جدة بعد ذلك لزمني عمرة غيرها؟ الإنسان إذا سافر من بلده معتمرا متمتعا فله أن يذهب إلى جدة بين الحج بعد فراغ العمرة وقبل الحج, ويرجع إلى مكة لأنه ما مر بميقات حتى يحرم منه, وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويكون وهو متمتع. سؤاله الثاني يقول من حج مفردا هل له أن يأتي بعمرة من التنعيم بعد أيام التشريق؟ ما دام الآن نحن قبل الحج والحج أمامنا فعلى الإنسان يحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج ويأتي بالعمرة قبل الحج, هذا هو الذي ينبغي يفعل الأفضل والأكمل بأن يأتي بالعمرة أولا ثم يأتي بالحج ثانيا ما دام الأمر باليد. سؤاله الثالث يقول: هل لقطة الحرم المدني كلقطة الحرم المكي تعرف مدى الحياة؟ نعم، وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللقطة في مكة والمدينة تعرف ولا تملك تعرف ولا تملك. والإنسان عندما يجد اللقطة يسلمها للمسؤولين عن حفظ الأشياء المفقودة، لأن الناس يأتون يسألون للجهة المخصصة لحفظ هذه الأشياء الضائعة، يأتون إليها. وإنما كان لمكة والمدينة هذا الحكم الذي تختلف به عن البلاد الأخرى، من أن لقطتهما لا بد من تعريفها أبدا، ذلك لتوافد الناس ولتكرر مجيء الناس إلى هذين البلدين. فالإنسان قد يضيع شيء ثم بعد 5 سنوات يأتي ويسأل عنه، لأن الناس يترددون على مكة والمدينة. فمن أجل ذلك صارت اللقطة ليست كاللقطة في البلاد الأخرى تعرف سنة ثم يعني يستفيد منها من التقطها، لأن المدينة مكة والمدينة تختلف لكثرة ورود الناس إليهما على مر السنين، فلا يملك الإنسان اللقطة كما يملكها في غير مكة والمدينة بعد تعريفها سنة. سؤاله الرابع يقول: هل أفلام الكرتون التي تعرض على بعض القنوات الإسلامية داخلة تحت الصور المحرمة، وكذلك التصوير بالفيديو أو بكاميرا الجوال؟ الإنسان لا يعرض نفسه لتعاطي التصوير بأي شكل من الأشكال، يعني يكون على سلامة منه، هذا هو الذي على الإنسان. يقول: المرأة التي حاضت قبل طواف الإفاضة ولم تطهر، فماذا عليها أن تفعل، علما بأنها تسكن ببلد بعيد عن السعودية وهي مقيدة بموعد تذكرة الرجوع إلى بلدها الذي يمنع فيه الحاج أن يحج إلا في هذه السنة أو بعد 5 سنوات أخرى؟ المرأة التي حصل لها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها أن تبقى حتى تطهر وتغتسل وتطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم العيد، لما جاء يعني يوم عند النفر وقيل له أن صفية أنها حاضت، قال: أحابستنا هي؟ يعني معناه أنهم سيجلسون من أجلها. فلما علم أنها أفاضت يوم النحر وأن الذي بقى عليها طواف الوداع أمرها بالخروج، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الجميع ولا يتم إلا بالإتيان به. فالمرأة تنتظر، وإذا كان أناس موعدها متقدم وأناس موعدهم متأخر فيعملون مبادلة، المتأخر يتقدم والمتقدم يتأخر. حديث: فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة، ما وجه تصحيح من صححه كالشيخ الألباني رحمه الله؟ الذي يظهر أن الحديث غير صحيح وفيه كلام، والذين صححوا رأوا أن تنطبق عليه شروط الصحة فيما يرون، والذي يظهر أنه غير صحيح، وأن الإنسان إذا تحلل تحلل لا يرجع إلى الإحرام مرة ثانية. هل في عروض التجارة زكاة وما الدليل على ذلك؟ نعم، عروض التجارة فيها زكاة، الأشياء التي تعرض البيع والشراء فيها زكاة، وجمهور أهل العلم على ذلك، ومنهم الأئمة 4 وفقهاء المدينة 7، والدليل على ذلك النصوص العامة في الزكاة، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض. ففيه زكاة عروض التجارة، لأن الكسب هو عروض التجارة، وفي أموالهم حق معلوم، أموالهم مطلقة ومنها عروض التجارة، وأكثر الأموال هي العروض، أكثر الأموال هي العروض، يعني غيرها ليس شيئا بالنسبة لها. نعم. سؤاله الثاني: هل في الذهب المعد للزينة زكاة؟ نعم، فيه زكاة إذا بلغ نصابا فأكثر، والنصاب 92 غراما، 92 غراما هذا هو النصاب، فإذا بلغه وزاد ففيه زكاة، وإن نقص عنه فلا زكاة فيه، وذلك لعموم الأدلة الدالة على الزكاة في الذهب والفضة، وكذلك ما جاء من الحديث الخاصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صاحبة المسكتين اللي في يديها، وقال: تحبين أن تؤدي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: تحبين أن يتسور بسوارني من النار؟ فعموم الأدلة وكذلك الأدلة الخاصة التي جاءت في مثل هذا الحديث تدل على أن حلي النساء المعد للزينة أو لغير الزينة فإنه يزكى إذا بلغ نصابا فأكثر. سؤاله الثالث يقول: ما حكم المشاركة في الضمان الاجتماعي، أي التأمين على النفس بمبلغ مالي شهريا يدفع إلى الدولة وهي تقوم بتعويض مصاريف الدواء والعلاج؟ التأمين التعاوني لا بأس به، وذلك أن يتفق ناس على أن يضعوا أشياء تخرج من أموالهم يستفيد منها من يحصل له ضرر، لا بأس بذلك. وأما كون التأمين التجاري الذي هو شركات تتجر بهذا فإن ذلك لا يجوز، لأنه من الغرر، لأنه قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد شيئا، وقد يدفع شيئا قليلا ثم يحصل له أضعاف أضعاف ما دفعه، وفي ذلك غرر فهو غير جائز. نعم. هل تجوز الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر، مع العلم بأن القبر يوجد في الزاوية المؤخرة في المسجد وهو محاط بجدار لا يرى ولا يعرف ولا يزار من طرف أي أحد، والمسجد قد بني قبل القبر بسنوات؟ القبر الذي أدخل في المسجد يخرج، إذا كان المسجد الأول والقبر طارئ فيستخرج القبر أو صاحب القبر ويدفن في مقابر الناس، ويبقى المسجد لا قبر فيه كما كان أولا، هذا هو الواجب. ولا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها قبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، لكن لا يجوز أن يقال إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره والصلاة فيه بألف صلاة، فيجوز للناس في كل مكان أن يبنوا مساجد على القبور وأن يصلوا فيها، لأن هذا المسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم والقبر ليس فيه، وإنما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تشاور أصحابه ماذا يصنعون به، فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة وكان خارج المسجد، والفضيلة حاصلة لهذا المسجد، دخل القبر ولا ما دخل؟ فدخول القبر في أثناء عهد بني أمية لا يخرج المسجد عن فضيلته، والفضيلة ثابتة، دخل القبر ولا ما دخل، لكن لا يجوز أن يتخذ ذلك حجة في بناء المساجد على القبور في البلاد المختلفة، بل الواجب الأخذ بالأحاديث المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حذر فيها من اتخاذ القبور مساجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. رجل مات من جراء المخدرات وكان يؤدي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر، هل يحج عنه؟ إذا كان لا يصلي، يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات نهائيا، فلا يحج عنه. الأمور الخمسة التي ذكرتم بأنها تزار في المدينة، هل هي مشروعة كذلك للنساء؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ومسجد قباء والصلاة فيه مشروعة، وأما زيارة القبور فغير مشروعة للنساء وإنما هي للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، ولأن النساء فيهن ضعف وعدم قوة، فيهن هذه الصفة وهي الضعف فتتأثر ويحصل منها النياحة، ولهذا جاء ذكر النياحة مضافة إلى النساء، مع أن الرجال إذا حصل منهم نياحة فإن الحكم واحد، لكن لما كان الغالب على النساء الضعف وأنهن الذي يحصل منهن النياحة جاءت إضافة الأحكام المتعلقة بالنياحة إلى النساء، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، الرجال كذلك لا حصل منهم، لكن لما كان الغالب حصول ذلك من النساء أضيف الحكم إليهن، وإن كان الرجال يشاركونهن في ذلك إذا حصل منهم شيء من هذا. ولأن زيارة القبور سنة ليست واجبة، والمرأة إذا تركت الزيارة فاتها أمر مستحب، وإذا فعلت الزيارة تعرضت للعنة، فكونها لا تزور هذا هو الأولى والأصح من قول أهل العلم، بعض العلماء أجاز ذلك ولكن أظهر المنع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ولأن في ذلك الاحتياط في الدين، لأن المرأة إذا تركت الزيارة أكثر ما في الأمر أنها تركت سنة، وإذا فعلت الزيارة حصل منها التعرض للعنة. يقول هل تجوز العمرة عن الوالدة التي لا تستطيع أن تعتمر لعدم المال؟ لا، إذا كانت قادرة ببدنها وغير قادرة بالمال فإنه لا يعتمر عنها ولا يحج عنها ما دامت على قيد الحياة، ولا يجب عليها عمرة ولا يجب عليها حج ما دام أنها غير قادرة بالمال، وهذا الذي يريد أن يحج عنها إذا قدر على أن يحججها وأن يكون عنده مال يأتي بها للحج فعل، وإلا فإنه لا يحج عنها ولا يعتبر عنها. سؤاله الثاني يقول هل يجوز الكلام مع المخطوبة بالهاتف؟ قبل العقد لا يتكلم معها، وإذا تم العقد فله أن يتكلم معها. هل يجزئ الرجل من الوقوف بعرفة بعد غروب الشمس؟ نعم، من جاء في الليل يجزئه الوقوف في الليل، ومن جاء في النهار وجب عليه البقاء إلى الغروب، لكن من جاء متأخرا يجزئه أي وقت من الليل إلى طلوع الفجر. من تمتع بالعمرة إلى الحج هل تسقط عنه العمرة الواجبة في العمر مرة؟ نعم، لأن التمتع في عمرة وفي حج، فالإنسان إذا أتى بتمتع أو أتى بقران فإنه حصل منه أداء الحج والعمرة. وهذا يقول أريد أن أحج متمتعا عن جدي، فهل أستطيع أن أعتمر عن جدي وألبي بالحج عن نفسي وأكون بذلك قد حججت عن جدي؟ أعد، يريد أن يحج متمتعا عن جدي فهل أستطيع أن أعتمر عن جدي وألبي بالحج عن نفسي وأكون بذلك قد حججت عنه؟ كيف حججت؟ الحج أنت تقول لك الحج والمتمتع الذي يأتي بالعمرة ويأتي بالحج له أن يجعل الحج والعمرة له، وله أن يجعل الحج والعمرة لغيره، وله أن يجعل الحج له والعمرة لغيره، وله أن يجعل العمرة له لغيره والحج له. أربع مسائل، أربع صور كلها جائزة، وهو متمتع في جميع الأحوال وعليه هدي. يقول: هل بإمكاني وأنا بالمدينة تأدية ثمن الهدي للجهات المختصة؟ نعم بإمكانك، لأن هذا يعتبر توكيل، توكيل لمن يقوم بالذبح عنك يوم العيد وأيام التشريق الهدي الواجب عليك، فلك أن توكل من الآن ولك أن توكل بعد ذلك. يقول: الذي يأتي للحج وهو ملتزم بطريقة صوفية ويرجع وهو مصر عليها، هل يعتبر حجه مبرورا وهو بهذه الحال؟ الإنسان الذي يحصل منه معاصي، سواء كانت معاصي عن طريق الشهوات أو بدع عن طريق الشبهات، هذا من الذنوب، والواجب على الإنسان أن يبتعد عن البدع وعن المعاصي، البدع المتعلقة بالشبهات والمعاصي المتعلقة بالشهوات، يبتعد عن هذا وهذا ويلتزم السنة وأن يحج وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون حجه مبرورا. أما إذا حج وهو متلبس بالمعاصي أو حج وهو متلبس بالبدع فإن هذا لا يجعل الحج مبرورا. الحج مبرور الذي يكون الإنسان مستقيما على الجادة وعلى الحق والهدى ويؤدي الحج كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل مفرد طاف سبعا وسعى خمسا ثم خرج إلى منى مباشرة ولم يكمل سعيه، لكنه سعى بعد طواف الإفاضة، فما حكم حجه؟ حج صحيح، لأن السعي اللي بعد طواف الإفاضة هو المعتبر، وأما ذاك الذي حصل منه خمسة في الأول هذه غير معتبرة، لأنه ما يعتبر سعى لأن السعي سبعة، ما دام أنه حصل منه الخطأ في الأول ولكنه تدارك في الآخر بأن سعى بعد طواف الإفاضة خلاص، لأن المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، المفرد عليه سعي واحد والقارن عليه سعي واحد، وهذا السعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، وهذا فعله في المحل الأول غير تام غير معتبر، وكونه فعل في المحل الثاني سبعا خلاص أدى ما عليه. يقول: سؤال يخص شراء شقة بسلف بالفائدة، هل فيه شبهة حيث المشتري ليس له بيت يملكه من قبل؟ لا يجوز الإنسان أن يقترض بالفائدة المحرمة، لأن الرسول لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطى مثل ذلك، وإنما إذا يسر الله له يعني أن يشتري بيتا بدون ربا وبدون تعاطي ربا فعل، وإلا فإنه يستأجر. يقول: نرجو من فضيلة الشيخ التفصيل فيما ينسب للإمام مالك رحمه الله من أنه كان يسدل في صلاته. ما ثبت عن مالك أنه كان يسدل في صلاته بمعنى أنه لا يقبض، وإنما الإمام مالك هو من قال إذا صح الحديث هو مذهبي، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكون الإمام مالك يعني يسدل لا يقال إنه يسدل وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح أنه سدل يعتبر ما بلغه الحديث، والذي لم يبلغ الحديث يكون معذورا، لكن من بلغه الحديث لا عذر له. وعلى هذا فالسنة الثابتة هي وضع اليمين على الشمال في الصلاة دون أن يرسلهما ويسجدهما. إذا طفت وسعيت بشخص مريض على عربة هل يجزئنا هذا الطواف والسعي نحن الاثنين؟ نعم، إذا كنت تدفعه في عربة فهو ساعي وأنت ساعي، هو ينوي السعي وأنت تنوي السعي، وكل منكما ساع، ولا يؤثر كونك تطوف وأنت تدفه وتدفعه، فأنت ساع وهو ساعي، أنت تدور حول الكعبة وهو يدور حول الكعبة. أحج مع والدتي هذه السنة فهل يكفي هدي واحد؟ لا، كل واحد عليه هدي، كل واحد عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والشاة لا تقسم بين اثنين، وإنما البقرة تكون لسبعة والبدنة تكون عن سبعة، يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في بدنة، والشاة لا اشتراك فيها. ويقول أريد أن أعتمر عن والدي المتوفى فما العمل؟ إذا اعتمرت عن نفسك بأن جئت من بلدك واعتمرت ثم جئت للمدينة وأنت ذاهب إلى مكة يأتي بعمرة ثانية لك أو لأبيك المتوفى وأنت متمتع، لأن العمرة الثانية أنت لازلت في سفرك للحج، فلك أن تعتمر مرة ثانية إذا خرجت من المواقيت، لأنك عند مرورك لا بد من الإحرام، والأولى أن تحرم بعمرة ثانية، وهذه العمرة الثانية إن شئت لك وإن شئت جعلتها لغيرك، وأنت متمتع على كل حال بالعمرة الأولى وعليك الهدي. هل الجراد من الصيد الذي يحرم على المحرم؟ نعم. وكذا يحرم تناوله في الحرم للمحرم وغيره؟ الصيد، نعم، الجراد صيد فيجوز تعرض له في الحرم، وكذلك إذا كان محرما لا يتعرض للإنسان في البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وفي الحرم لا يتعرض لأحد، لا محرم ولا غير محرم. من أحرم من بلده وذلك قبل الميقات بآلاف الأميال هل إحرامه صحيح؟ إذا كان المقصود بالإحرام لبس الإحرام فهذا ليس بإحرام، وإنما الإحرام نية الدخول والتلبية، نية الدخول في النسك ثم التلبية، هذا هو الإحرام. والسنة أن الإنسان يحرم من الميقات أو قرب الميقات إذا كان في الطائرة، لكن كونه يحرم من مكان بعيد يصح ولكن خلاف السنة. السؤال الثاني يقول هل هناك وقت لا يجوز بعده فسخ الحج إلى عمرة أو إدخال الحج على العمرة؟ أعد. هل هناك وقت لا يجوز بعده فسخ الحج إلى عمرة أو إدخال العمرة على أو إدخال الحج على العمرة؟ الإنسان إذا أحرم بحج مفرد أو بقران ولم يسق هديا فله أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ما دام أنه لم يبدأ بأعمال الحج، إذا طاف وسعى قبل الطواف والسعي وبعد الطواف والسعي له أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتع إذا طاف وسعى، وإذا دخل في الحج وتلبس به بقي الحج على ما هو عليه. وأما بالنسبة للعمرة فالإنسان لا يدخل الحج عليها إلا إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون ساق هديا وهو معتمر في أشهر الحج فيدخل الحج على العمرة، ولا يحل إلا يوم العيد. وكذلك إذا كان احتاج إلى ذلك بأن تكون امرأة معتمرة وحاضت متمتعة حاضت وجاء الحج وهي ما طهرت فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير بذلك قارنة. وكذلك الإنسان الذي لم يحصل منه الطواف للعمرة أو السعي أو حصل خلل ثم أحرم بالحج وهو لم يؤدي العمرة فإنه يكون بذلك قارنا. يقول أصدقائي يسمونني زعيم الزعماء، هل يجب علي الإنكار عليهم وهل في ذلك محذور؟ يعني عليك أنك لا ترضى بمثل هذا الكلام، وإنما تطلب منهم أن يكفوا عن هذا الكلام. يقول نرجو منكم النصيحة لمن يشرب الدخان خاصة حالة الإحرام. شرب الدخان هو في الحقيقة من الضرر المحقق، وهو محرم لعدة أمور. أولا لأن فيه إتلاف للنفس وقتل للنفس وجلب للأمراض، وفيه إضاعة المال، وفيه إضاعة المال، وفيه إذاء الناس بالرائحة الكريهة، وفيه إذاء الناس بالرائحة الكريهة. ففي عدة أمور كلها تقتضي تحريمه، كونه يلحق الضرر بالنفس، وكونه يضيع المال، وكونه فيه إذاء للناس بالرائحة الكريهة. وإذا أردت أن تتبين مدى السوء في تعاطي الدخان، وأن صاحبه جنى على نفسه جناية عظيمة، فلك أن تتصور لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء، نقود يمزقها ويرميها في الهواء، وإنسان يشتري بها دخان ويشربه، أيهما أحسن حالا؟ ذاك أحسن حال، لأن ذاك ضيع نقوده وجسمه ما جاء شيء ولا آذى أحد برائحة كريهة. وأما يعني الذي يشرب الدخان فإنه حصل له هذه الأمور كلها، سعى في إتلاف نفسه، وسعى في إضاعة ماله، وسعى في إيذاء غيره من الناس. نعم. يقول هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أول الأمر؟ ويمكن أن يستدل على ذلك بقول عائشة كما في الصحيحين: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم بعد ذلك أتاه ملك وقال له قل حجة في عمرة، فتحول إلى القران. الرسول صلى الله عليه وسلم قرن، وقد قيل له قبل أن يحرم قال أتاني آت فقال صلي هذا في صلي في هذا المبارك فقل عمرة في حجة. قيل له ذلك قبل أن يحرم، وقد أحرم بالقران صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن جاء في بعض النصوص أنه تمتع، وجاء في بعضها أنه أفرد، وهو إنما قرن عليه الصلاة والسلام. فيحمل ذكر القران ذكر الأفراد على أن أعمال القارن هي مثل أعمال المفرد، أعمال القارن والمفرد واحدة، وهو لم يكن مفردا وإنما كان قارنا جمع بين الحج والعمرة. ومعنى تمتع لأن القران يقال لتمتع، لأن القران اتيان بنسكين في سفر واحد، هذا قال تمتع، أن يأتي بنسكين في سفر واحد يقال لتمتع. ولكن النصوص جاءت وهي كثيرة في أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام ولم يكن مفردا ولا متمتعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.